المترجمين، لأنه يلتقي بأمم، التقى بأمم في المشرق والمغرب. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، تابع المسير والسياحة في الأرض. حتى إذا فسار إلى جهة المغرب أتبع سببا، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. ذهب إلى المغرب حتى انتهى إلى ما يمكن من الأرض، ولعله انتهى إلى يعني حد المحيط الأطلسي، يسمونه الأطلسي. فهناك تغرب الشمس، تشاهد تختفي في البحر، وهذه والشمس معروفة أنها تدور على الأرض، فإذا غربت يراها الرائي إنها سقطت في البحر أو في الأرض، يعني تراها كأنها سقطت في الأرض. وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني أنه سيقيم أمر الله بالعباد فيحسن إلى الصالحين ويعذب الكافرين. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. الآيات ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، الآن رجع إلى المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال المفسرون ليس لهم يعني كنة تكنهم عن الشمس، ليس لهم بيوت يأوون إليها، بل هم مكشوفون بالعراء. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وهذا يقتضي أنه بعد ما ذهب إلى المشرق رجع يذهب شمالا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى آخر ما ذكره سبحانه وتعالى من شأن السد الذي طلب منه ووعد بفعله. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ويأجوج ومأجوج أمتان متكاثرتان كثيرتان من بني آدم، وهم يعني أشرار كما وصفوا، مفسدون في الأرض، وجاء في السنة خبرهم وأنهم يخرجون في آخر الزمان وقت نزول المسيح عليه السلام، ويعيثون في الأرض فسادا، مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فما أخبر الله به وجب الإيمان به يعني في حدود ما أخبر الله به، وما زاد على ذلك مما يحكيه الناس ويرويه الناس يعني تصبح يعني محل يعني لا يقطع بشيء، نعلم أن يأجوج ومأجوج يعني أنهم يعني من الناس وأنهم يعني موجودون، والرسول أخبر عن أنهم مقارن. فتح اليوم من ردم يأجوج كذا وكذا، وذكر من شأنهم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وعينه. اقضى علينا ما يتعلق بالقصة بس المناسبة. نعم. ويسألونك عن قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين الآيات. كان أهل الكتاب أو المشركون، كان أهل الكتاب أو المشركون. نعم. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول. على أنها يعني مشهورة، لا مشهورة، ولهذا سألوه عنها، سألوه امتحانا. فأخبره الله فقال: سأتلو عليكم منه ذكرى. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. نعم. فأمره الله أن يقول: سأتلو عليكم منه ذكرى فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب. يقول فيه، فيه نبأ مفيد. نعم. وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتلوه عليهم. إنا مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى. يعني يتلو عليهم فيه فائدة لهم وفيه تذكير لهم وفيه عبرة، أما ما زاد على ذلك من الأمور الجانبية التي ليس فيها كبير فائدة، فإن القرآن لا يذكرها. وهذه سنة الله في قصص الأنبياء وقصص الأمم. لأن القرآن ليس كتاب يعني تاريخ تذكر فيه الحوادث يعني مفصلة ومترتبة، يذكر ما فيه للناس الفائدة، وكذلك ما يعلم من سياق الكلام يحذف للعلم به. نعم. ومكناه من النفوذ في أقطار الأرض. نعم. ومكناه، أي ملكه الله تعالى، ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى قاصر عمران، وأمن بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها،

اقرا الفقره دي ثم قال الله تعالى ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس الايات اي لما وصل الى مغرب الشمس كر راجعا قاصدا مطلعها اي لما وصل الى مغرب الشمس كر راجعا قاصدا مطلعها متبعا للأسباب التي أعطاه الله فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كان إلى نهاية يعني كالمغرب انتهى إلى ما يمكن الوصول إليه من اليبس من يابس الأرض وكذلك في الشرق كأنه يعني سيره وسياحته قاصر على اليبس فيما يظهر أنه يعني لم يكن بحاجة إلى قطع البحار نعم أي وجدها ويمكن أنه سار على ما يعرض له من البحار القريبة نعم نعم أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس إما لعدم استعدادهم في المساكن إما لعدم استعدادهم في المساكن لعدم استعداد استعدادهم من الاستعداد استعداد نعم إما لعدم استعدادهم إما لعدم استعدادهم في المساكن وذلك يعني ما غير مستعد ما أعدوا مساكن لم يعدوا لأنفسهم مساكن لعدم استعدادهم بالمساكن لأنفسهم بمساكن ما أعدوا لأنفسهم مساكن يسكنون فيها كما هي العادة في الناس إنهم يعدون لأنفسهم مساكن إما من الأبنية أو الخيام أو بأي وسيلة من الوسائل أو من العشش الآن مساكن الناس التي يسكنون ويستتيرون بها من الشمس أنواع وتختلف على مر الزمان كما هو مشاهد في القديم والحديث الآن البلدان يختلف الناس فيما يتخذونه من المساكن التي تقيهم الشمس قيم حظها نعم ويستترون بها نعم إما لعدم استعداد وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروبا يذكر كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي كما يوجد ذلك في شرق أفريقيا الجنوبي فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلنا نوصولهم إياه بأبدانهم وما هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به ولهذا قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا أي أحطنا بما عنده من الخير الخبر الخبر الآية كذا خبرة أي أحطنا بما عنده من الخبر والأسباب العظيمة وعلمنا معه حيثما توجه وصار أسوى وعلمنا معه وكان وعلمنا نعم وعلمنا معه وعلمنا معه حيثما توجه وصار ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قال تفعل مع الفوائد فوائد قصة الخضر نعم